غزا نبي من الأنبياء. هذه كلمة كثير كثيرا ما يقولها صلى الله عليه وسلم، كلمة نبي من الأنبياء دون أن يسمي، دون أن يسمي. فتجد مثلا في حديث البخاري قرصت نملة نبيا من الأنبياء ما ذكرش اسم، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فعاتبه ربه: هل كانت نملة قرصتك؟ تحرق أمة من الأمم تسبح الله. هذا يعني من ضمن الأحاديث التي ذكر فيها الأنبياء. كذا في حديث معاوية بن أبي الحكم السلمي الذي رواه مسلم في صحيحه، لما جاءه معاوية قال: ومنا أناس يخطون، سموا على الأرض كده زي العرافين، قال: كان نبي من الأنبياء يخط، دون أن يذكر اسم هذا النبي، كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. غزا نبي من الأنبياء يعني بيت المقدس. وهذا النبي قال العلماء هو يوشع ابن نون عليه السلام، غزا وفتح بيت المقدس، وهو أول من يغزو في سبيل الله يوشع ابن نون، لأنه كانت هناك سنة قبل موسى عليه السلام. ويوشع فتى موسى، إذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. هذا الفتى الذي ذكره الله عز وجل في سورة الكهف، فتى موسى هو يوشع ابن نون، فلما كبر أوحى الله إليه فكان نبيا. فموسى عرض على قومه الغزو: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وقال رجلان الآيات فرفضوا، فقال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيمون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. فلم يجاهد موسى ولا هارون، فقد مات هارون ثم مات موسى عليه السلام، ومات موسى في التيه، كان في تيه أرض سيناء فمات فيها، فدعا ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. وهذا حديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، لما اقترب ونزل ملك الموت فقع عينه قال: أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت، قال: أرجع إليه فقل يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال: أي رب ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن يا رب. فدعا ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. حضرتك ما تحذف حجر كده، المسافة دي مسافة قبر موسى. قال النبي معلقا على هذا الحديث: فلو كنت ثم يعني هناك لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأخضر. فأماته الله عز وجل في التيه ولم يجاهد، فكان أول من جاهد. وكانت سنة الأنبياء قبل موسى ليست الجهاد، كان يكذب النبي فينزل الله عز وجل ملائكة يهلكون هذه القرية، ثم ينجي الله عز وجل النبي والذين آمنوا معه. دي كانت السنة يا جماعة، ما كانش في حاجة اسمها حرب. تسمع سيدنا هود، سيدنا نوح، ربنا سبحانه وتعالى أغرق له الأرض ونجاه في السفينة والذين آمنوا معه. يقول لك عن هود: فأنجينا هودا والذين آمنوا معه، وأخذت الذين ظلموا وأرسلنا عليهم ريحا صرصارا. وثمود كذلك: أنجينا صالحا والذين آمنوا معه، وأخذت الذين ظلموا الصيحة. هكذا لوط، هكذا إبراهيم، هكذا ينجيه الله عز وجل من النار. فلا جهاد أبدا ولا غزو أبدا، حتى شرعه الله عز وجل على موسى، فرفض قوم موسى الغزو والجهاد في سبيل الله. فكان هذا النبي أول من غزا في سبيل الله، وفتح الله عليه بيت المقدس. غزا نبي من الأنبياء فقال لا يتبعني ثلاثة، وثلاثة هنا بمعنى أصناف وليس ثلاثة رجال، ثلاثة أصناف. إيه الثلاث أصناف؟ رجل ملك بضع امرأة يريد أن يبني بها ولما يبني بها، يعني رجل كتب كتابه على بنت، شاب كتب كتابه على بنت وخلاص فاضل شهر شهرين ويدخل الدخل وهو كاتب كتابه، فقال لك الرجل ده اللي كاتب كتابه ده لا يتبعني، لا يغزو معي، لا يخرج في سبيل الله. ليه؟ قلبه مليء بحب هذه الفتاة وحب النكاح، فعندما يغزو وقد امتلأت الدنيا أو قد تمكنت الدنيا من قلبه فلا يريد أن يموت، فلا يريد أن يموت، سيقاتل. أي يقاتل الناس؟ هيقاتل من غير نفس، نفسه أن ربنا ينصره من غير قتال، نفسه أنه ما يستشهدش. فأقل موقف هتلاقيه خد بعضه أكبر، رجع وانسحب من الحرب، هو نفسه أصلا من جواه يرجع، هو نفسه أصلا يدخل بهذه المرأة التي ابتنى بها. رجل ملك بضع امرأة، بضع في اللغة العربية بتعني الزواج وبتعني الفرج وبتعني الجماع، الثلاثة. حتى تجد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حديث أبي هريرة، ذهب أهل الدسور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ قال فإن بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. قال وفي بضع أحدكم صدقة، في بضع أحدكم بيعني بها الجماع، النبي صلى الله عليه وسلم بيعني بهذه الكلمة الجماع، البضع. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته يجامع زوجته، يعني دي ملاعبة وحاجة موافقة لهوى النفس، ويكون له صدقة؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر. قال وركعتي الضحى يجزئ ذلك كله. الحديث دي بتيجي معنى البضع بمعنى الجماع، وبتيجي معنى الفرج. ملك بضع امرأة يعني كتب كتابه عليها يريد أن يبني بها ولما يبني بها، لسه ما اتجوزهاش، ده يركن على جنب ده. ورجل معه خليفات أو غنمات، والخليفات جمع خليفة وهي الحامل من النوق، الناقة الحامل، وهو ينتظر ولادها، مع 10 نوق حامل ومنتظر إنها تولد، خلاص خدت بالك النوق بتحمل 10 شهور مش 9، فمنتظر إن هي إيه تبقى خلاص على وش ولادة وهياخدها وهيبيع وربنا هيسدد ديونه والدنيا هتبقى جميلة. ده ما لا يتبعني هذا. ليه؟ لأن الدنيا برضو دخلت قلب، ملكت الدنيا قلبه. ورجل بنى بيوتا، بنى العمدان وبنى الحيطان وحدد من جوه البناء الأوض، وفاضل بس السقف يتسقف وخلاص البيت اكتمل، وهو يريد أن يرفع سقفها، لسه ما رفعش السقف، ده ما يخرجش معايا. مهم من الثلاثة قلبه معلق بالدنيا. ووجب على من ملك شيئا من أمر المسلمين أن يكون رجلا حازما فارغ البال من كل شيء إلا الشيء الذي يكون هو فيه. واحد هتملك واحد على موضوع ما ينفعش يبقى هو مالك الشيء ده، وشيء مهم جدا في من أمر المسلمين، شيء مهم قوي، وهو أصلا وراه رجل أعمال وراه مشاغل وراه اللي وراه، وراح جايبهولي وهتمسكه المنصب ده، هو ده كفاية اللي هو فيه، كفاية اللي هو فيه، مش هيفضل المسلمين، مش هيعمل حاجة للمسلمين، باله مشغول. فغزا، غزا، فدنا من القرية قريبا من صلاة العصر، الشمس هتغرب وهو عايز يفتح البيت، بيت المقدس، فخاطب الشمس قال إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي. يعني أنت ربنا أمرك، وطبعا أمر ربنا للشمس أمر تسخين، وأمر ربنا للعقلاء أمر تكليفي. أنت مكلف لأن أنت عاقل، أنت والجن مكلف. ليه؟ أنت والجن عقلاء، فيكم شهوة، عقل وشهوة، فتكليف. غير أمر ربنا لهذه الشمس أمر تسخير، وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، تسخير، ربنا سخرها تسخير. هذه الشمس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول لك إيه؟ لربما كان هذا الأمر أمر تكليف. ليه يا عم؟ قال لك لأنه ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: انظر إلى هذه الشمس، وكان غروب الشمس، أتدري أين تذهب يا أبا ذر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. طبعا مش معنى ان هي تذهب ان هي تسيب الدنيا وتسيب الارض وما تشرقش. بقى العلماء اقروا ان سجود الشمس تحت العرش هي اصلا، هي والسماوات والارض كلهم تحت العرش، فسجودها مش هتتحرك من مكانها. ومش معنى سجودها ان هي تسجد ان هي هتغيب عن الناس. بعضهم يقول لك هتغيب في مكان وتطلع في مكان، فلما تروح تسجد الناس اللي كانت عندها نهار هيبقى عندها نهار ازاي؟ معذرة طبعا. لا، مش شرط ان هي تذهب تسجد ان هي تسيب المكان بتاعها وتمشي، هي اصلا تحت، هي اصلا تحت العرش. ثانيا، ان سجود الشمس اصلا شيء يعلمه الله وكيفيته يعلمها الله. فانت لا تقيس قوانين الكون على قوانينك انت في الحياه. خدت بالك؟ زي الناس بالظبط اللي بيقول لك ايه؟ احنا فتحنا القبر، لأن القبر ما وسعش على صاحبه يعني ولا ده. كل أي قبر سواء على كافر أو على مسلم، القبر زي ما هو نفس اللي احنا حفرناه مترين في متر، ومفيش لا ضيق ولا وسع. لا، العملية مش بتقاس بعالمك انت، مش بقوانينك انت اللي ماشي في الدنيا بتاعتك انت، دي قوانين ربنا. فما يتسع على العبد ده بيتسع على روح العبد في قبره، مش ان الأرض اللي انت عايش فيها هي اللي بتتسع. لا، العبد بيبقى عايش في ساعة جوه قبره في عالم الأرواح، مش عالمك أنت، مش عالمك أنت. وأما بيضيق ربنا بيضيق على روحه هو حتى تختلف أضلاعه هو. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلا تقيس هذه القوانين على هذه القوانين. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أرض غير الأرض يوم القيامة، والسماوات غير السماوات. خدت بالك؟ فقال: تذهب تسجد تحت العرش، ألا وإنها سوف يأتي عليها يوم ويقال لها تسجد فتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث أتيت، فتطلع من مغربها. قلت بالك؟ وذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. قال للشمس مخاطبا لها: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست. العلماء في حبست دي لهم ثلاث أقوال. قال لك: حبست بمعنى رجعت على أدراجها، يعني رجعت للوراء. كان خلاص العصر وبعد العصر المغرب، لا رجعت للوراء فبقت قرب أذان الظهر، من العصر قربت للظهر، رجعت على أدراجها. القول الثاني إن هي وقفت مكانها، لا تأخرت ولا تقدمت. القول الثالث ان هي مشيت، ما زالت تمشي، لكن كانت تسير ببطء شديد حتى فتح الله عليها. انك مأمورة وانا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست حتى فتح الله عليه بيت المقدس. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال: فجاءت النار، والنار تأتي نار من السماء في مكان واسع متسع كده في الصعيد، فتنزل. ودي كانت علامة القبول عند بني إسرائيل وعند من غزوا في سبيل الله. بعد ما يحاربوا حطوا الغنائم كلها ويستثنى من الغنائم الناس. الناس من الغنائم يا جماعة، الناس انت تاخد سبي اسمه ايه؟ سبي. السبي ده كان من الغنائم، فمش هينفع تولع في الناس، ومش هينفع تولع في الاشياء البقر لا. لكن الغنائم عبارة عن درهم، دراهم، ذهب، امتعة، هدوم، خدت بالك انت؟ لكن في ارواح طبعا ده مستثنى من ان النار تاكل الحاجات دي. تقرأ كده في سورة آل عمران، الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. ها؟ احتجوا على ده، على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة آل عمران بهذه الحجة، احنا مش هنؤمن ليك لأن انت مفيش غنائم جمعتها وحطتها وجات القربان النار، يعني النار أكلت القربان ده اللي هي الغنائم دي. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. ربنا قال له قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. أجدادكم يعني قتلوهم ليه؟ وأنتم موافقين على قتل أجدادكم ليه؟ ليه قتلتموهم؟ كانوا يقتلون الأنبياء، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا يقتلوا بعضهم، بعض المفسرين يعني قال لك كانوا يقتلون 40 نبي في يوم واحد، تخيل 40 نبي في يوم واحد. فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين؟ فجاءت النار تطعم هذه الغنائم فلم تطعمها. ليه بقى؟ ودي علامة من علامات عدم قبول العمل عندهم. لما تيجي النار من السماء عشان تاكل الغنائم والنار يبقوا شايفينها وما تاكلهاش، يبقى كده في حد سرق حاجه من الغنائم. في سرقه حصلت. احنا قلنا السرقه دي بيسموها غلول يا جماعه. وما كان لنبي ان يغل ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه. روى الامام البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له عبد يقال له مدعم. مدعم هذا أهداه له رفاعة، رجل أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عبد، قال له خذ العبد ده هدية. هو جاي من خيبر صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يقسم الغنائم صلى الله عليه وسلم بتاعت خيبر، العبد ده راح سارق شملة، شملة بس مش أي حاجة تاني، شملة، وجاله سهم غائر، وفي رواية عائر، سهم كده اللي بيقولوا عليه جاي من ما يعرفوش جاي منين، او اصابه خطا فمات. فقال الصحابه هنيئا له الجنه. جاي بقى من غزوه خيبر وفي سبيل الله وخارج وخادم النبي صلى الله عليه وسلم، عبد للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده ان الشمله التي غلها من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه في قبره نارا. ده انت بتتكلم في شملة، ام احنا هنقول ايه بقى عن الناس اللي بتاخد من اموال المسلمين العامة؟ ها؟ من اموال المسلمين العامة ويحتال لذلك، يحتال. خد بالك، وخد بالك من النقطة اللي انا هقولها جاية دي كويس جدا. اذا احتلت على معصية الله عز وجل فأنت مرتكب لجريمتين، جريمة المعصية نفسها وجريمة الاحتيال، إن أنت بتظن أن الله غافل لا يعلم، بتستهون بذات الله، بتستخف بجلال الله، هو مش عارف إن أنت عملت حاجة غلط بتلف وتدور. عن أموال أو عن أكل أموال المسلمين بغير حق حدث ولا حرج. لكن المقاول في الشركة مثلاً ويتفق مع الرجل اللي ماسك الموضوع في الشركة وهما الاثنين، هكتب لك 3 مليون في المشروع ده أو في الحتة دي، بس الباقي دور اللي هي 2 مليون هو ياخد مليون واحدة، ال 2 مليون دول بينه وبينك، اتفقنا وأخذ أموال الناس بالباطل. ده مال عام حضرتك، ده مال عام، هذه أموال عامة. الناس اللي أنا بقول عنها دايما سنة 2011 اللي دخلوا كارفور وسرقوا كارفور، ويقول لك اصلك، وفي ناس بعضهم كان عايز يسرق المتحف المصري، لك دي اموالنا، دي أموال المصريين. طب وحضرتك أنت، أنت كشخصك أو أنتوا كميت واحد، هو أنتوا الميت مليون مصر؟ أنت ما تاخدها طيب وتاخد الأموال دي هتقسمها على ميت مليون واحد بالتساوي؟ مش هي أموال المصريين كلهم برضو، ولا أموالك أنت بس، ولا المصريين وكيلوك أنت أن أنت تروح تاخد أموالهم؟ قالوا لك أنت بالنيابة عنا خد الفلوس دي وإحنا كلنا مسامحينك. ها؟ أنهي فيهم بالظبط؟ مين أنت؟ يقول لك يسرق دي فلوسنا، ها الحكومة سرقت فلوسنا. أنا معاك والله إن الحكومة سرقت فلوسنا والحكومة نهبانة من الألف للياء ماشي، لكن أنت بالنيابة عن مين بتاخد الفلوس دي؟ نيابة عن من؟ عن 100 مليون واحد؟ أموال عامة. الذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها من المغانم لن تصبها المقاسم لتشتعل عليه في قبره نارا. على لفظ الشهادة راح منه. مش بس كده، ده قبره مولع نار. فجاء رجل الحديث بشراك أو شراكين، نعل أو نعلين كان لابسهم في رجله، فقال يا رسول الله هذا أصبته من المغانم قبل أن تقسم. لما سمع بقى أن الرجل بيتولى عليه نار في قبره قال له خد النعل ده، النعلين دول أنا خدتهم. قال شراك أو شراكان من نار، شراك أو شراكان من نار. أصحاب ما حطوا الغنيمة عشان النار تيجي تاخد حاجة، النار ما جاتش خدت حاجة، وده من ضمن قبول الأعمال. طبعا احنا عندنا كأمة النبي صلى الله عليه وسلم ما عندناش مغانم، وبالتالي ما فيش حد هيتكشف ان هو سرق او ما سرقش، لكن كان سطر الله عز وجل في كتابه علامة قبول اخرى، فقال سبحانه وبحمده انما تقبل الله من المتقين. فتعلم نفسك بعد العمل لو انت اتقى منك قبل العمل فذاك العمل مقبول. يعني عد عليك رمضان اترم بعد رمضان انت افضل من قبل رمضان، اعرف ان ربنا يتقبل منك، فانما يتقبل الله من المتقين. لقيت نفسك بعد رمضان زي قبل رمضان خف على نفسك، بعد رمضان اسوأ من قبل رمضان، كده العمل مش مقبول اصلا، لان علامة القبول التقوى ان انت تزداد تقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فجاءت النار لتأكلها فلم تطعمها، قال فيكم الغلول، السرقة فيكم، نبي الله عز وجل. طبعا احنا النبي حذرنا من هذا الغلول، وانا لازم قبل ما انزل من على المنبر ده اقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي رواه الشيخان من حديث ابي هريرة. قال ابو هريرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الغلول فعظمه وعظم أمره، وقال لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي ببعير له ثغاء يقول يا رسول الله أغثني أقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. مش الراجل كان في المسجد وقال لك حديث النبي وانت وصلك الحديث؟ ها خلاص كده النبي بلغك. لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته حصان، حصان له حمحمة، يقول يا رسول الله أغثني، يقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. أتفكر أن يوم القيامة اللي سرق حاجة هتبقى جاية ماشية جنبه؟ لا، ده لازم يكون شايلها فوق دماغه. هيقدر يشيل حصان؟ هيشيل حصان ساعتها الرجل. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. عارف الآية دي في سورة الإسراء؟ راجل بيسمع الآية بيقول للنبي إيه؟ يا رسول الله كيف يمشي الناس يوم القيامة على وجوههم؟ إزاي يمشي على وشه؟ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم؟ إزاي الراجل يمشي على وشه؟ قال أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه؟ اللي مشاد في الدنيا على رجليه ما يقدرش يوم القيامة يخليه يمشي على وشه؟ قال بلى وعزة ربنا. قادر ولا مش قادر؟ وأنت كل يوم تقول إن الله على كل شيء، كل شيء، كل دي لا تستثني شيئا، على كل شيء قدير. فهو شايل الحصان وماشي بيه. أنت هتشوف غرائب يوم، ده فيه غرائب ربنا يعافينا ويعفى عنا والله العظيم يا جماعة، غرائب. شوف ناس كأمثال الذر، في ناس شايلة وناس رافعة رايات وناس ماسكة علم وناس طوال جدا رقبتهم وناس زي النمل الزر ده اللي هو النمل. يحشر المتكبرون والمتجبرون يوم القيامة كأمثال الزر، الزر هو النمل. يطأهم الناس بأخفافهم، يجلسوا عليهم برجليهم. ايه سبحان الملك العظيم، ايه العجائب، ده انت هتشوف عجائب يوم القيامة. وصاحبنا شايل حصان له حبحبة، لألفين أحدكم على رقبته شاة لها رغاء. يقول يا رسول الله أغثني، أقول لا أملك لك من الله شيء. على رقبته صامت، على رقبته رقاع تخفق، على رقبته وعلى رقبته وعلى رقبته. يقول يا رسول الله أغثني، أقول لا أملك لك من الله شيئا قد أملك. فقال فيكم الغلول، فلتبايعني، فليبايعني من كل قبيلة رجل. هو عنده مثلا في حدود 30 قبيلة 40 قبيلة، يجي من كل قبيلة رأس منها عشان يعرف السرقة في أنهي قبيلة بالضبط. فبايعوا 30 واحد على قد 30 قبيلة مثلا، يعني أنا بضرب بالعدد مثلا، مش هو العدد مظبوط، ده مثال. 30 قبيلة جي 30 رجل، واحد من 30 إيده لزقت في إيده مش عايزة تطلع، ها؟ ما تستغربش يوم القيامة الإيد دي اللي هي الإيد دي اللي بتسرق دي هتتكلم. في حديث البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من مجادلة العبد ربه. العبد عمال يجادل في ربنا، فيقول له: يا ربي فإنك وعدتني ألا ظلم اليوم. آه فعلا. قال: فأنا لا أجيز على نفسي شاهدا من غيري، أنا لا أشهد على نفسي، محدش يشهد عليا. طب الكرام الكاتبين لا ما يشهدوش. طب رب العالمين لا. تخيل. طيب المكان اللي انت عملت فيه المعصية، ما هو ده هيشهد برضه. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أسقى لها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. تحدث بقى اللي حصل في المكان ده بالظبط، ايه اللي حصل بالظبط بينك وبين مين وبين واللي انت عملته ايه بالظبط. الارض هتحدث اخبارها. مش عايز برضو الارض تشهد، ولا عايز الملائكه تشهد، ولا النبيين، ولا. فيقول الله عز وجل: اختموا على فيه. فيختمون على فيه، فتنطق اعضاء اليد والجلد، ثم يسرع الفم، يعني خلاص يفك فمه، فيقول: تبا لكن، فعن كن كنت اناضل. انا كنت بدافع وانت بتنطقي على بتشهدي عليا، ها؟ فاليوم تشهد عليهم ايه؟ ايديهم وارجلهم بما كانوا يكسبون. وقالوا في سوره الفصال: وقالوا لما شهدتم علينا؟ قالوا: انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره وإليه. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. خدت بال حضرتك؟ فالرجل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك من هذا الموقف صلى الله عليه وسلم. فلزقت يد رجل بيده، مش عايز يطلع، 30 واحد، قال له: تعالى بقى أنت هات القبيلة بتاعتك كلها. فجت القبيلة كلها فبايعهم، عشان طبعا لو انت قلت القبيله كلها سرقت ظلمت القبيله كلها. فلزقت يد رجلان او ثلاثه بيده، قال لهم: انتوا بقى اللي سرقتوا. قالوا: نعم غللنا حقيقي، لان دي معجزه، لان ربنا وراه معجزه قدامهم. نعم غللنا. فجاءوا براس مثل راس بقره من ذهب، راس مثل راس بقره من ذهب، اخذوها من المغارب فوضعها، فجاءت النار فأكلتها. كده في قبول للعمل، العمل تقبل. تبالك قال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا: ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى عجزنا وضعفنا فأحلها لنا. شفت الكلام؟ ودائما كده لما تعترف بعجزك ده في حد ذاته أنت بتقر بفضل الله عليك، لما تعترف بعجزك. لذلك أنا قلت في أول يوم رمضان كنت بتكلم عن أحكام الصيام، قلت الناس اللي بتقول لك أنا مش عايز أخذ الرخصة وأنا أقوى من أنا أفطر في رمضان في السفر، العلماء يا جماعة قالوا كده بنفس النص، إن الله عز وجل ده حديث يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. شفت العزيمة، أنت تاخد بالعزيمة وما تفطرش كده تبقى جلد مثلا، ربنا بيحب اللي بياخد بالرخص برضه. ليه؟ لأن هو بيظهر عجزه لله، بيظهر ضعفه لله، يقول يا رب أنا فعلا كنت محتاج الرخصة دي، مش ربنا رخصها ليك وتقول له بعد كده أنا مش محتاجها، أنا مش عايزها، أنا أقوى منها. لا، حاول تظهر عجزك لله عز وجل. قال رأى عجزنا أحل الله لنا الغنائم. طبعا كانت في حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين، أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل النبي قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة، وأرسلت إلى الناس كافة. الله أسأل أن يجعل ما قلته وما سمعته وما سمعتموه في ميزان حسناتنا يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل حياة زيادة لنا في كل خير، واجعل موت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن وصالح الأعمال، وكفر عنا سيئها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل